يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال قال رحمه الله ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذوه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته. هل التيمم لزم موالاته في نفسه يعني يفعل التيمم في دفعة واحدة وفي وقت واحد يفعل في وقت واحد فإن فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل التيمم. تيمم كما موضوع الموالاة يعني الفور لابد منه إذا كان فرق ولو ناسيا أو فعله قبل الوقت قبل ما يدخل الوقت يكون باطل فلابد من دخول الوقت ولابد من اتصاله بالصلاة يمام وصلي يشيل يمام يقعد نصيب من بعد ما يصلي. وهذا أحد فرائض التيمم الموالاة وعطف عليه أشياء ليست داخلة فيما هي بقوله ولازم قبول هبة ما يعني إذا موجس الماء واحد هاب له النوغل وهكذا به ويجب عليه يقبل الهبة هذه فلاش لأن الهبة تاع الماء ما فيهاش منا مش راح يقول له قطعة أخرى أنا هبت لك الماء وعطيتك الماء ما فيهاش منا ولزم قبول هبة ماء لضعف المنة فيه وكان قالوا هاك دراهم وشرينا ما يخص دراهم لأن الدراهم هذا وقع فيه مننا وإن قالوا تحققها أو ظنها لم يجب زين. قال لا ثمن أو قرضه لا يلزمه قبول هبة ثمن يشتريه به لقوة المنة فيه إذا طالوا دراهم وقالوا اشري به من ما يقبلش موش واجب عليه يقبل يتيمم ويقبش هذه أنا كل الثمن هذا أو قرضوه موش لازم حتى يسلب ويروح يشري به ما الشرع ما لازموش يتيمم خلاص. أي ولزيم قرض الماء أو للثمن أي ولزيم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده لا ثمن يشتريه به لقوة من أبيه أو قرضه القرض على كل حال إذا كان عنده يقبل هذا كل القرض السلف فيشري به الماء إذا كان عنده ببلده ويسأحطه على ثمن أي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول القرض أي إن كان مؤلما ببلده تعمل. ثم قال رحمه الله وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته. ولزم أخذه يعني شراؤه بثمن اعتيد لم يحتج له إذا كان يلزم هذا شراء الماء بالثمن اللي يكون معتاد ما يكون شغالي بثمن اعتيد ولم يحتاج لهذا الثمن أو إذا كان يحتاج له بيشري به الخبز والله بيشري دانا يتيمم وخام. أما إذا كان يأخذه نقدا بل وإن كان يأخذه بثمن اعتيد بذمته إن كان مليا ببلده مثلا لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن. ومفهومه أنه إن زاد الثمن على المعتاد إذا كان زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل ما هوش واجب عليه يشري، وما قاربه فإنه لا يلزمه الشراء، وظاهره ولو درهما فهو مليء الشرب، وظاهر المدوى هو الراجح. قال عبد الحق: اشتريه وإن زيد عليه مثل ثأر. ومفهومها أيضا أنه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له، محتاج للثمن، لم يلزمه شراؤه. وقال رحمه الله: وطلبه لكل صلاح وإن توهم. ولزم طلبه، يعني ما يزمو يطلبه، يلحق الوقت ومكان سلم مع القيس المبهي توضع يطلب هذا، يعني فتس إليه من شمعنا يطلب الناس يقول معه. وطلبه ذلك كل صلاة إن علم وجوده بذلك المكان أو ظنه أو شك فيه، بل وإن توهمه، يعني توهم وجود الله. ورجع ابن مرزوق القول بعدم لزوم طلب حالة وهم الوجود، لأنه ظن العدم والظن في الشرعيات معمول به. قال: لا تحقق عدمه. لا إن تحقق عدمه، يتحقق باللي إنه ما كانش في هذه الجهة وعلى يروح يطلب، أما ما يروحش. إذا تحقق عدم المال فلا يلزمه الطلب حتى يتعبره. وحيد لزمه طلب الله، فيطلب ما يطلب طلبا لا يشق به، لأن الشرع يلزمه يحوس علمه ويفتش عليه، بصح يكون طالب يطلب طلب لا يشق به بالفعل، وهو على أقل من ميلين، أقل من ميلين، والميل راه فيه البسعية الميل، وإذا كانوا ميلين كدا يعودوا. وهو على أقل من ميلين، فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا. ولو راكبا حتى يكون راكب، ولو كان يكون راكب. أما إذا كان على ميلين، إذا كان على ميلين لا يطلبش، حتى الحق اللي أربع فيه يروح يطبيها ويزم فيه مشقة بها. كما إذا كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكب، ولا هنا يرجع لحسب الله القدرة تعليسة الكبير الصغير اللي يقدر بشيء لهم نفسه. وقبل خبر عن رواية أرسله جماعة أنه لم يجد. قال رحمه الله: كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به. كما يلزمه الطلب وله مع رفقة معه جماعة خمسة ولا ستة ولا ثمانية ولا هكذا معه، أي يقول لكم دي هنا اللي عنده ما يعطوني المية بات وطا هذا يقول فاكتوا هذا كلها معه رفقة قليلة كأربعة وخمسة كانت حوله أولا، أو حوله رفقة كأربعة وخمسة من كثيرة أربعة ولا خمسة، ولكن كينا رفقة في نحو الربعين مثلا كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، يطلب من ذلك من ربع ولا خمسة لا يروح للربعين قاعد يروح عليهم ما هوش لازم كأربعين، وإنما يلزمه الطلب في القسمين إن جاهل بخلهم به. أي المطلب إذا كان جهل مش عارف ما كيف بخلوه يعقل وما ما يعقلوش، لأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاء يطلب عنه. فإن لم يطلب وتيمم في المسألتين أعاد أبدا، إذا كان ما طلبش من هذه الرفقة وهنا صلاة باطلة، تيمم وصلاة صلاة باطلة، أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء، راح يعطل ولكن ما طلبش منهم ما كلمش، وتيمم وصلى صلاة باطلة. ولكن إذا كان شك نعم لا يعطل ولا يعطل وصلى بالتيمم هذا يوم بعد الجنة يعاود في الوقت، إن شك وإن توهمه لم يعيد، إذا كان عنده توهم نعم لا يعطل روش. هذا لا إعادة عليه لم يعيد. وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء، فإن تبين عدم الماء فلا إعادة مطلقا. ومفهوم جهل بخلان أنه لم تحقق مقلهم لم يلزمه طلب. وأشار إلى الفرض الثاني بقوله قال رحمه الله: ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكرر. هذه الفريضة الثانية. الفريضة الأولى هي الموالاة في التيمم، الفريضة الثانية استباحة الصلاة، يعني ينوي عند التيمم أن يبيح الصلاة لهذاك التيمم، ينوي استباحة الصلاة، يعني يبيح استباحة ما منعه الحدث. الحدث كان منعك من الصلاة، ترك راح التيمم تنوي تبيح للصلاة اللي كانت ممنوعة عليه، ولا تنوي فرض التيمم. نقول أنا نتيمم فرض اللي هو أسبوع لي يا ربي، نتيمم للصلاة. ويندب فقط تعيين الصلاة، فقط تعيين الصلاة من فرض أو نفل، نتيمم للفرض هذا مستحب، أو ينوي وراني يتيمم للنفل إذا كان نفل. فإن لم يعينها فإنما الصلاة صلى به ما عليه من فرض، لا إن ذكر فائت بعده. وإنما مطلق الصلاة إذا كان نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض، والنفل صح في نفسه ويفعل به النفل دون الفرض، لأن الفرض يحتاج لنية التقصر. إذا النفل لا يكفيش، يبدأ ينوي الفرض. وتكون عند الضربة الأولى النية، تكون عند الضربة الأولى، وزائد عند مسح الوجه على الأظهر. ويندب نية الأصغر زين ونية أكبر، ويلزم نية أكبر. إذا كان عليه الجنبة راح يتيمم، ينوي أكبر، ينوي أنه يرفع الجنبة هذا التيمم وغيرها إن كان عليه أكبر. فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزيه وأعاد أبدا، فإن نواه معتقدا أنه عليه فتبين فبين خلافه أزأه لا إن لم يكن معتقدا عليه. ومحل لزوم نية الأكبر، محل لزوم نية الأكبر إن نوى استباحة الصلاة، ينوي به استباحة الصلاة أو ما منعه الحدث، ولا يتيمم للحدث اللي منعنا من الصلاة يتيمم له بعد أربعة. وأما إذا نوى فرض التيمم فيجزي ولو لم يتعرض لنية أكبر. إذا كان نوى فرض التيمم قال أنا أتيمم الفرض يكفيه ولو كانت عليه جنبة. ويلزم نية الأكبر إن كان ولو تكررت. الطهارة الترابية منه للصلوات لا بد ينوي. وقال رحمه الله: قال ولا يرفع الحدث، ولا يرفع التيمم ولا يرفع الحدث. هذا المشروع، يعني يتيمم لرفع الجنابة ولا في محل الوضوء. هنا هذاك التيمم ما يرفعش الحدث، وإنما يبيح الصلاة، وغير يكمل الصلاة يرجع له الحدث كما كان ولا يرفع الحدث. وهذه قالوا كما قال محمد الأمين السنجيدي قال كذي من أصعب المسائل ولا يرفع الحدث، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث، أو يرفعه رفعا مقيدا مؤقت، يعني فيها خلاف، وكل فيها يعني أدلة، يعني حسب الأحاديث الواردة كل واحد عنده دليل في المسألة اللي يقول يرفع الحدث ويتيمم خلاص راح في الجنبة هذه ومن بعدها يعود غيط وطاول من الحنفية شيء ها؟ الحنفية فيهم الحنفية اللي يقول هكذا ولكن جمهور العلماء على أنه لا يرفع الحدث التيمم لا يرفع الحدث وفي حديث الآية تشير إلى أنه مطهر أنتم وإن فرسل وجهكم وإيديكم وإن مرافق يمسحوا برؤوسكم وأرجو لكم وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليك من حرج ولكن يريد ليطهرك هذه الآية تشير إلى أن التيمم يطهر الإنسان وفي حديث أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا تيمما فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولن تحل لي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث في أمته خاصة وبعثت إلى الناس عامة يعني الحديث هنا يدل يعني على أن التيمم يطهر ولكن التطهير هل هو مؤقت أو دائما فيه يعني كيف يستدلوا بالحديث تاع الصعيد الطيب وضوء المؤمن بدل يجد ماء فإن وجد الماء فإن يمس به بشرته كيروكي يمس به بشرته إذا ما ينفعش حديث إن الصعيد طيب. الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين فإن وجده فليمسه بشرته ولكن فليمسه بشرته أو كأنه مازال حدا وقضية عمر غلاس كان صلى في سفر أصحابه وأجنبا وكانت الصبحة باردة تيمم وصلى بالجماعة خبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا عمر صليت قميك من أنت جنوب قالوا يا رسول الله إن سمعت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أضحك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه بحث كبير في هذا القضية وكلهم الرسول الله المتنبس كان يقول يرفع رفع مقيد قدر ما يؤدي الصلاة ولا يرفع التيمم الحدث على المشهور وإنما يبيح العبادة وهو مشكل جدا إذ كيف الإباحة تجامع المنع ولذا ذهب القراضي وغيره إلى أن الخلف لفظي فمن قال لا يرفعوه أي مطلقا بل إلى غاية بأن لا يجتمع النقضان إذا الحدث المنع والإباحة حاصل إجماعا قال رحمه الله وتعميم وجهه ولزم تعميم وجهه بالمسح ولو بيد واحدة والله بأصبع واحد مهم يعمم ويدخل فيه اللحية ولو طالت وترعى الوترى وما غار من العين ولا يتتبعهن قال وكفيه كوعين ولزم تعميم كفيه الأولى يديه لكوعين، يعني هذا فرض تيمم لكوعين، هذا فرض لكوعين، وزيادة للمرفقين هذه سنة، هذه سنة لكوعين مع تخليل أصابعه على الراجح، لكن ببطن أصبعين أو أكثر، لا بجنبه إذ لم يمسه صحيح. زين؟ قال ونزع خاتمه. ويلزم نزع خاتمه، خاتم إذا كان داير ينزع، ولو مأذونا فيه، ليس كما الوضوء، فالوضوء إذا كان مأذون به ليس أو واسعا، وإلا لكان حائلا. قال رحمه الله: وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل. يعني تيم المكان للنظر بليد يمم عليه أحجار ولا تراب، والله لابد يكون صعيد طهر، صعيد طهر، وهو معنى الطيب في الآية المراد به يعني طهر، والصعيد ما صعد على وجه الأرض، اللي صعدت على وجه الأرض يعني ظهر من أجزاء الأرض، كتراب وهو الأفضل، التراب التيمم من التراب أفضل من الحجر من غيره عند وجوده، ولو كان مثلا يكون في الجماعة يديروا في سبب التراب هذا أوكي يجي راح يتيمم، لا يتيمم عليه هو فشي كان تراب ليوسف، ها؟ كان تراب ليوسف مش يكون متسحر من الطيب، ها؟ لا يكون تراب طهر، وإذا كان تعلق به التراب هكذا شوية ما هو يمسح شيء عفر وجهه بالتراب يعني. قال ولو نقل أي كتراب وهو الأفضل من غيره عند وجوده ولو نقل أنقلوا فشي وشرب هذا تيمم عليه في مكان التراب ارفضوا بالسبيتة وتتيمم به ولو نقل ظاهر أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة بذيما تضمنه قلوه كتراب من الجواز لا في الأفضلية ومثل التراب في النقل الشباك السبخة لكن يكون تعمل حوتان يجوز تيمم عليه والرمل والحجر لا يجوز تيمم عليه المراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل فسيأتي معنى النقل بالمعنى قال رحمه الله وثلج وخضخاض حتى الثلج يجوز تيمم عليه لما صبرها يعتبرها من الأرض وثلج ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض النظر لصورته إذ هو ماء جبل هو ماء وراه جبل حتى تحجر صار حجر يتيمم عليه وخضخاض إذا كان الأصابع يتيمم على التراب التراب راه طين وراه هكذا وما كاش وين يتيمم ولو كان يكون خضخاض تراب مخلط بالماء وخضخاض وهو الطين الرقيق إذا لم يجد غيره من تراب أو غيره قال فيها إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه وخفف ما استطاع لشيل الطق عيدي وتيمم وإليه أشار بقوله وفيها جفف يديه روي بجيم وخاي بأن يضمهما عليه برف وجمع بالاختصار بينهما قال رحمه الله وجص لم يطبخ وكذلك يجوز التيمم على الجص الخان ولكن مو شيء خان مطبوخ الجص حجر يكون فيه وهو الحجر الذي إذا شوية صار زيرا قبل ما يكون زير وقبل ما يطبخ يجوز التيمم عليه لكن إذا هذاك الجص طبخ خلاص راح انتقل ما اصبحش من اجزاء الارض لم يطبخ لم يشوى فان شوية لم يجوز التيمم عليه لخروجه بالصنعة عن كونه صعيدا خرج زين. قال ومعدن غير نقد. وكذلك يجوز التيمم على المعادن بجميع أنواعها المعادن ما وصله لثلاث صفات عدمية بقوله هذا المعدن اللي يجوز التيمم له ما يكونش نقد تبر وذهب لا يجوز التيمم غير نقد ونقاه فضة فلا يصح التيمم عليه وغير جوهر ما يكونش من الجواهر النفيسة يتيممش عليها كياقوت ولؤلؤ وزمرد ومرجان مما لا يقع به التواضع لله لأن هذه الأشياء فيها فخر وفيها رجاء وفيها كتاب يجوز التيمم عليه وغير ما قول من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولا وذلك كشب وملحين ما يكونش ما قول إذا كان في مكانه يجوز التيمم لكن إذا نقل فيما الشب وصار في أيدي الناس متمول يجوز التيمم الشب والملح وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرى ورخام وكبريت هذا ما يجوز التيمم عليهم إذا نقل فيجوز التيمم عليها بموضعها ولو مع وجود غيرها في موضعها يجوز إذا نقل فلا نزيد قال رحمه الله ولمريض حائط دب أو حجر وجاز لمريض وكذا الصحيح على الراجح يتيمم مع الحائط مش حائط أحجر والله سيبة والموشي إذا كان أحجر يجوز كيف ترى الصحراء؟ طوم اللي صنعوه من التبن وكان يبنوا به البيوت يجوز الحائط لبين إذا ما كانش به التبن يسر إذا كان التبن طلب على التراب ما يجوز حائط لبن على حائط من طوب ما يكونش محروق وما يكونش مخلط بأمور تعنى نجاسة أو يكون طاهر كثير كتبن وإذا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد الرماد يتيمم شعبه أنا غير مطبوخ هذا والله حجر ما محروق كما لا يتيم على رماد أو حجر إذا كان غير محروق يجوز قال رحمه الله لا بحصير وخشب يتيممش على حصير لا حصير ما يديره من الحلفة لا يجوز تيمه مع الحصير ولو عليه غبار ما لم يكثر ما عليه من تراب حتى يسترها فإنه من التيمم على التراب المقبول حينئذ زين قال وخشب ولا يتيمم على خشب كان بعض الناس لم يتيمم على الحائط الحاجة الحائط في المنعدي وشيبة وجبس ما قيدهاش بالعرف عرف الرسول عنده الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على غير وضوء كي وسلم عليه حتى وصل تنهيمه مع الحائط لكن الحائط في الصحراء لكن حتى في الصحراء تعمل مزايا كان حدائق مكان استعفوه ما هوش هذا تاع هم اخذوها هكذا ولو حتى دفع على الاسجد زادوا حتى على الشيخ الالباني زادوا اسجد لا يتيمم بحصير ولا عليه غراب ولا على خشب ولا على حشيش وحلفاء ولو لم يجد غيره وغلط الشيخ الأحنفي هم اللي يقولوا الحشيش ولا هذا الصحيح ها؟ الأحنفي إيه عندهم إيه عندهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين